أراد الشيخنا الإمام يعني رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات يعني المغرب والعشاء، ورأى أحد الأخوة أن الجمع في هذا الجو مش مناسب، مثلا بجوز له أن يصلي مثلا معاه وقت والوقت الثاني ما يجمع معاه. يعني إذا كان فقيها له ذلك، وإذا كان جاهلا فعليه بالجماعة. إذا كان إمام أستاذ لا تتوقف في الشرطين هذول. عرفت كيف؟ لا، هو هذا راح يدخل في موضوع ثاني. الإمام تقدم، سواء يعني توفر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا. الآن الجماعة ما بيجوز بالتعبير السوري فرتنتها، يعني تفريقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة. لكن ذاك الآخر الذي يقول كما حكينا عن ذاك الإمام أنه هذا الجمع يعني مو مشروع، فهو إن كان على شيء من العلم والفقه مقتنع فله أن يتجاوب مع فقهه ويصلي الفريضة الأولى وينصرف. لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس. يعني سؤال آخر، معلش، لو كنت تعلم درجة علم هذا الإمام اللي قال أنت شفت الرسول كنت جمعت مع أستاذ العصر؟ إيه كيف؟ نعم. انتهينا؟ تفضل. يعني احنا لحظة شيخنا فهمنا من كلامك شيخنا يعني انه يعني الان في ظروف احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام وما بيعملوا جمع بيجمعوا فرد بفرد.